اتخاذ شيء سببا لم يرد نوع من الشرك، نوع من الشرك. نعم. فيه يوم الناس على ايش؟ على ما ادري وش يعني، لكن مرتين وثالثة ما هو يبيع القرايح دي مكتوب يعني مكتوب ورق مكتوب حافظه وش يعني يبيع؟ يعني علمه واحد بيع سمع ولا علم اثنين ما علم الثالث، لا علم الثالث ما يجي ما له مجان يعلمه، لا ان علمه إن علم الثالث ولو مجانا اي ولو مجانا اي فقط فقط قران ما قران اي قران ما فيها حق وبعدين الاف مثل الصاحب في الهزيل او في مرض من الريوع حية ما ياكلون يقولون كيف مرض الحية الفها الفين او ثلاث ولا يتعب ولا يتعب لكن هذا تجوز ولا؟ بعضهم يقول إنه سأل عنه ويقول ما في. الظاهر ما أدري أنا الفار وكلمات ما أدري عنه. لكن كونت تقيد بهذه القيود. هذا. جدنا فيها شيء. ما عدد عليه وأنا ما قرأت به. لكن كونت تقيد في القيود يقول إن علمت الثالث أكثر. لم تنفع. معناه فيها شيء. ثلاثة لا ثلاثة أكيد يعني ما تأتي شيء مهزئ لا لا ولا منبوبة ولا منبوبة ولا قسم على كل حال الحمد لله أنت انطبقت الشروط إذا كان هذا اللفظ ما لا يخالف الشرع لكن ما أعتقد أنه بهذه الشروط اللي أنتهي المخالف والله أعلم.